لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد. البعث لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد ولم يكن هناك تشريع، وإنما يعني أنه وجد مخالفات ومقتضيات تقتضي بالحكمة الإلهية إرسال هؤلاء الرسل. يعني في كما يقولون إيجاز حذف، في حذف في الآية، إيجاز حذف إيه في طي، يقولون في طي في الآية. نعم يلا أذن. كتاب بعد إيش؟ بعد ما خرجنا الأحاديث وبينا صحيحها من ضعيفها، ما أعجبه العمل لأنه في زعمه يحط من قيمة كتابه، فماذا فعل؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إلى تضعيفه حذف كل ما يتعلق بتخريج وبقول الرسول وحطه بين قوسين هلالين، بس ما قال خلاص. كل ما يقرأ كتابك لما بيشوفك وضعت الحديث بين قوسين، القوسين بيقولوا لك انت بتعرف انه هذا حديث. فاذا اللف والدوران هذا ما هو ضعيف. كلموا الناس على قدر عقولهم. ممكن هذا الواقع. لا وانا سألت الاول لما تأكدت انه يعني قال لي ضعيف. لا ذاك الجواب صحيح. بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع اهله او مع اي واحد اخر بسب الدين او بسب الرب، شو بكون الحكم عليه؟ حكم عليه انه اذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وان كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى ثاني مره ما يرجع يتكلم بهذه الكلمه، وهذا يعني احسن احواله. لو سمحت يا استاذ، عشيرتنا اقاربي معهود عندهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني اول يوم الناس بيعزموهم، ثاني يوم بيسووا عشاء. فطبعا معروف للشرع انه لا يجوز لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني. ولكن جاءنا امر اخر انه هذه ماتت طفله لا تتجاوز سنتين عمرها، فسال احد ابو الميت احد الاخوان قال له انا ايش علي؟ فذكر انه قال له العقيقه، اذا كان ما سويت عقيقه هي ما تشفع لك يوم القيامه. فقال اذا انا بكره بدي اسويها، مكاني ايش؟ مكان العشاء. فمرت على انها قال للناس بلا شك انه يا اخوان انا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن انا بدي اسويها عقيقه لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامه. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة أو أكل مكان أكل؟ ولكن تعتقد أنه مزبوط يا سلام وبعد مزبوط بس انفصل ضد الشيخ طبعا هذا العمل لا يجوز. من أي ناحية؟ والحقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها. نعم. أو ما ذبحها في اليوم السابع أو الأربعتاش أو 21، نعم، فقد ذهب وقتها. ثم لو فرضنا أنه كان معذورا فلا يجوز له أن يختار الوقت غير مشروع الذي يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع، هذا لا يجوز. ليش حامل بإيدك يا أخي أنت؟ بس أنا أريد أن أذكر أخواننا في شيء لاحظته في بعضهم. بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت